يقرأ القرآن عندنا في بلدنا كان هذا. هل له عن ذلك أجر؟ لا، إنما أقل ما يقال فيه أنه تعايش ينزع العلة والحقد من ذوي المبادئ المختلفة. أليس هذا كافي لأن يثاب؟ لا، ما يثابش، يكفي أنه يجيله الشر. أصل الثوبة أن تصنعها لأن الله أمر بها، إنما تصنعها عشان تبقى بتعيشني كويس وتعملني وإن ده أقلية ويبقى لهم مش عارف إيه، موضوع تاني بقى، النية من عرفهاش يعني. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الأدوية التي يحتاج إليها الإنسان، والإنسان لا يلجأ للدواء في معظم الأحيان إلا تلجئه إليه الضرورة ويلجئه إليه المرض، بعض الأدوية وخاصة تلك التي تعالج الغدد بيدخل فيها بعض محتويات الخنزير، فهل تأخذ نفس حكم الخنزير؟ وما وجه الضرورة؟ ويعني يعني ما الحكم في هذا؟ نحن عندنا قضية حكم الرسول فيها، لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم. يضحك عليك يقول لك دي كذا. شاهدت كثير من الناس بهذه المناسبة يحتسي بعض الخمور بدعوى أنه مريض بالقلب أو أنه مريض بالكلى، وأن هذه المشروبات من شأنها أن تحسن الكليتين أو من شأنها أن تدفع القلب. من قال أن ذلك من شأنها؟ من قال؟ استفتوا الأطباء. استفتوا الأطباء مسلمين؟ لا أعرف. بس ليس هناك ضرورة في مثل هذه الأمور. ما أنا بقول لك، لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم، وإلا يبقى ربنا بيخدعنا يعني ولا بيغشينا. الشيء هينفعني في مرضي وبعد ذلك يقول لي ما تعملوش. ما هي صلاة الاستخارة؟ ما هي صلاة الاستخارة؟ الاستخارة الاستخارة طلب الأخير. ما تجيش في أمرين واحد وحش وواحد خير. لازم يكونوا الاثنين خير. نعم. أم استخارة طلب الأخير، مش يقارن بين شيء حرام وشيء حلال ولا ما الاثنين يكونوا حلال، بس انت تقول دينه الأحسن. وما الدعاء الذي يقال؟ نعم. وما الدعاء الذي يقال؟ أنت تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، فإن كان هذا الأمر خير لي فيه فيسر لي، وإن لم يكن خير فصرفني عنه وردني به. بس خلاص. وكيف الاختيار؟ وكيف الاختيار؟ وأنا بقول أهو، أنا بقول يا رب إن كان هذا الأمر خير اديني له، إن كان شر صرفني عنه وردني به. بس خلاص. هم الاثنين خير، أي واحد يحفظ هيبقى خير. مش واحد شر وواحد خير.